السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. رسالتي اليوم بمشيئة الله إلى المجاهد. المجاهد، المجاهد ده اللي خب ذروة سنام الإسلام، ما شاء الله عليه، ده اللي وصل للسطح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، حديث صحيح مسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. الخمسة دول، الخمسة دول اسمهم عواميد هتقيم أنت عليهم الإسلام. ابني بقى، ابني، يلا ابني، اطلع بقى الأدوار. الخمسة دول هتطلع الدور الأول بر الوالدين، الدور الثاني صلة الرحم، ها، الإحسان إلى الجار، الثالث الأمانة، الصدق، الوفاء، الإخلاص، ها ها ها. السطح بقى فوق ذروة سنام وخلاص، الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. الله عز وجل فرض علينا الجهاد في سورة الحج، يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. عشان كده لما تسأل ما تقولش انا عايز اسألك سؤال ولا مؤاخذة، يعني لا حياء في الدين. لا لا لا، في الدين كله حياء. قل: لا حرج في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبله، قبل القرآن ده، وفي هذا يعني في المصحف في القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، إلى آخر الآيات. لكن وجاهدوا في الله حق جهاده، حق جهاده. طيب، الله تبارك وتعالى سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة تنجيكم من عذاب أليم، عايز تجر مع الله، تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون. احنا كنا بنقول آمنا بالله وبالرسول والإيمان في قلبنا طافح، حتى حاجة خد فيها يا سلام، ده أنا الإيمان ما عندكش فكر. طيب، تؤمنون بالله ورسوله، طب ما تقلق كمل: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نصر من الله، لكن الله عز وجل بيعتبر ان التجارة معاه ايمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي سورة البقرة الله يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. بس انا يعني قتال يعني صعب شوية وممكن اموت ومش عارف. على فكرة قبلها بيقول: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكنا فرحانين كلنا، قلنا سلام الصيام، جميل طبعا عشان رمضان والكنافة والقطايف ومش عارف ايه. طب ما قال كتب عليكم القتال: يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام اهو، وكتب عليكم القتال، اللي كتب دي كتب دي، اللي فرض دي فرض دي، هو الله. قل لمراتك كده: قومي حضري السحور، تقوم تجري. طب قومي حضري شنطة القتال او الجهاد، هتبص لك من فوق لتحت لك ايه. طب ما هو اللي كتب علينا دي كتب علينا دي. شوف الآية سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا ناخد بالنا من النقطة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الجهاد، كتب علينا الجهاد في سبيله عز وجل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، حديث صحيح البخاري ومسلم، أي العمل أفضل يا رسول الله؟ أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. طب هذه إيمانه، ها؟ قال: ثم حج مبرور، ها؟ طب وايه تاني؟ الجهاد في سبيل الله. في البخاري ومسلم. في حديث ثاني في البخاري ومسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل، اي العمل احب الى الله. الحديث الاولاني بيقول اي العمل افضل، الحديث الثاني هنا في البخاري ومسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. اذا اخي المجاهد انت واخد باعظم شيء في الاسلام ذروة سنامه، او زي ما بيقولوا الفريضة الغائبة. دلوقتي الناس دلوقتي فرحانة كلها بالصوم والصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين كله، بس تيجي تكلم واحد عن الجهاد في سبيل الله لك ازاي؟ الله طب اصل انا بشتغل، اصل تاخد بالك، اصل طب العيال، انا عندي عيال صغيره، اصل الشاب يقول لك ايه؟ انا شاب لسه ما اتجوزش. واللي اتجوز يقول لك انا اتجوزت ما خلفتش. واللي خلف طب مين حرب العيال؟ طب تعال لي على راجل كبير كده وخلف وعياله كبروا وخلاص وقول له ها، يقول لك لا اصل انت مش واخد بالك، اعز الولد ولد الولد. يعني ده راسم على ايه؟ على ولد الولد، يعني مفيش فايده. بص يا اخي، هما 8 حاجات سوره التوبه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، حبهم لكن الغلط، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. شوف الآية بتقول إيه؟ إن كان الثمانية دول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللي ما يرتبش أولوياته ترتيب منضبط مع الثمانية دول يبقى من الفاسقين. والله في سورة الحجرات يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني ترتبهم ازاي؟ حب الثمانية دول انا اقول لك ما تحبهمش، لكن يجي حبهم بعد حب الله ادي القرآن وحب الرسول عليه السلام ادي السنة والجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله. طيب يمكن واحد يسأل ويقول يعني ايه الجهاد في سبيل الله؟ اللي هو تقصد بيه ايه؟ يعني القتال مثلا؟ طب احنا دلوقتي معنى مفيش قتال اهو، مفيش معارك زي ايام النبي عليه الصلاة والسلام، كان كل سنة في غزوة وبعد كده كان في فتوحات اسلامية وجت معارك بقى اسلامية وكذا وكذا، احنا دلوقتي عادينا اهو مفيش عندنا قتال، يبقى الجهاد خلاص خلص؟ لا، انت مش فاهم دي بقى. خلي بالك يا اخي، الجهاد له 5 انواع. 5 انواع، عد كده لغايه 5. 1 2 3 4 5. ايه بقى؟ ودول يعتبروا جهاد. خلي بالك ايه هما. رقم 1 جهاد النفس. جهاد النفس، ان انا اجاهد نفسي. 2 جهاد بالنفس، ادي بقى المعركه او القتال. 3 جهاد بالمال، فلوس. 4 جهاد بالكلمة. 5 جهاد الشيطان. يبقى عظمة فريضة الجهاد انها مش على ايه؟ مش على نسق واحد، مش في حاجة واحدة. اخر سورة العنكبوت يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مش سبيلنا، مش سبيل واحد، سبل يعني اكتر من سبيل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اكتر من طريقة اهي. طب تعالوا ناخدهم واحدة واحدة. جهاد النفس، سورة يوسف وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. يعني انا عايز اجاهد نفسي على الطاعة. ازاي؟ نايم في عز صلاة الفجر، نايم والنوم ساحب، وبعدين سمعت الاذان او ظابط المنبه طبعا، الصلاة خير من النوم. تصدق؟ تصدق ان الصلاة خير من النوم؟ طب امال بتعمل ايه؟ طب نايم ليه طيب؟ يا راجل ده الكلاب والقطط في الشارع ماشية وانت نايم فوق، نايم تعمل ايه على السرير؟ يقول لك لا اصل الدنيا ايه برد، مش واخد بالك انت الدنيا برد يا عم الشيخ، الدنيا برد، وانا اصلا من النوع بقى لما بنام انام زي شوية الملح، مش واخد بالك انت؟ اصل انا من صلاة العشاء عمال اجمع في الدفا، وانت عارف بقى الدفا عفا والبرد لحس القفا. يا عم خلص بلاش كلام مش جاب ثمنه، وانت لو نايم وعمال تجمع في الدفا بتاعك وجالك اسهال هتعمل ايه؟ هتقول لي اللحاف والبطانية ده انت هتاخدهم معاك وانت ماشي، يعني ام محترم ام محترم كده الله يعزك، صلي صلاه الفجر وبعدين يبقى خش نام وكمل نومك بقى اذا كنت هتكمل نومك مثلا. جاهد نفسك، شوف جاهد نفسك انك انت تقوم. شوف ربنا بيقول تتجافى جنوبهم، صوره السجده، عن المضاجع. تتجافى يعني تتباعد جنوبهم عن المضاجع، سراير يدعون ربهم خوفا وطمعا. واحد لازق جنبه في السرير كده ونايم ومنطقه، لا صلاته خير من النوم. حي على الصلاه، حي على الفلاح، هذه اللي فيها الفلاح. جاهد نفسك، جاهد نفسك اخي، نفسك اماره بالسوء بتقول لك بص بص في واحده ولا عايز ولا لابسه قصيره ونسيت تلبس قماش، بص بص بص ابص، استغفر الله العظيم يا رب، لا لا لا، قلب من يغض من ابصارهم. يبقى من ايه؟ من غض بصره عن محارم الله اورثه الله عباده يجد حلاوتها في قلبه، تجد ربنا سبحانه وتعالى جعل قلبك كده فيه الحمد لله استطعت ان امسك نفسي واجاهد نفسي واعمل بوشي كده عشان ما ابصش على الحرام، مجاهده. فانت بتجاهد اهو، بس بتجاهد ايه؟ نفسك. نفسي اماره بالسوء، بتقول لي انت معكش فلوس زي الناس وعربيتك تعبانه ما تغيرها. طب اجيب منين يا عم؟ مدي ايدك وخد رشوه، وبعدين انت راجل محترم ما تمدش ايدك وتاخد بايدك، افتح الدرج وقول اللي عايز يقول له حط في الدرج، انا ما باخدش بايدي، وبعدين الاخر لمهم. ما اصل انت مش واخد بالك، ما انت برضه لما هتاخد الرشوه دي هتحسبها وتطلع الزكاه بتاعها برضه. ايه ده؟ ايه ده؟ لا استغفر الله العظيم، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله مطرود من رحمه الله الراشي اللي بيدي والمرتشي والرائش اللي بيمشي بينهم. لا لا لا لا يمكن، اهو ده جهاد النفس، تجاهد نفسك بقى. يلا ها وريني، ادي واحد جهاد النفس، اتنين جهاد بالنفس. يعني ايه بالنفس؟ يعني انزل بنفسي بقى اللي انا نظفتها الطهرة النظيفة اللي ما اقبلتش على المعاصي والسيئات، اروح بيها علشان تموت في سبيل الله. هنا بقى الله تبارك وتعالى يقول سورة التوبة وقاتلوا المشركين، قاتلوا بقى دي اللي هي القتال يعني، وقاتلوا المشركين كافة، مد لازم كلمة مثقل، ها كما يقاتلونكم كافة. يعني ايه كافة دي؟ يعني قاتلوا المشركين في جميع المجالات، مجال المعركة ارض المعركة، مجال الاعلام، مجال الاقتصاد، مجال السياسة، مجال الثقافة، كل دي مجالات. كافة المشركين بيقاتلونا كافة، بيقعدوا يقلصوا علينا في وسائل الاعلام، بيضغطوا علينا حصار اقتصادي، بيعملوا لنا تلخبط الدماغ في احنا برضو نهجم عليهم بجميع المجالات زي ربنا سبحانه وتعالى ما قال. وهنا بقى سورة التوبة برضو ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، لان هروح اموت نفسي واروح في سبيل الله عز وجل، فببيع نفسي لله عز وجل. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. ايه اشترى؟ اصل اشترى دي فيها اربع حاجات، اشترى دي فيها بايع، واحد بيبيع ومشتري، واحد بيشتري، وفي بضاعة بتتباع، وفي تمن بيندفع. الله بيشتري وانا ببيع البضاعة جسمي، طب هو مين اللي عطاهولك؟ ما هو الله، ما هو الله. طب الثمن ايه؟ الجنة. على فكرة الآية دي لما نزلت الصحابة فرحوا بيها وقالوا ما شاء الله، يعني ربنا هيشتري مننا نفسينا ويدخلنا الجنة. الوحيد اللي زعل مين؟ سيدنا عمر، ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق. كله زعلان ليه؟ قال علم الله بخلنا فعرض علينا الثمن. ويعني احنا ما نطلعش الا بثمن؟ مش بضاعته؟ افرض قالك هات بضاعتي اديها له يا اخي، ولا مش هتديها له الا بثمن؟ طب تدفع كام وتاخد؟ شوف الفهم، شوف الفهم. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الجنه ثمن. وفي ناس بتقول لك لا لا يا عم لا ازاي، طب والعيال مين يربيها؟ طب بعدين بقول لك ايه، اصل انا الله بقى نفرض جرحت، انا اتخبطت، انا اتعورت، انا مت، انا اروح فين؟ انا تروح الجنه يا حبيبي، تروح الجنه. ولذلك الله تبارك وتعالى وضح في سوره التوبه قال انفروا خفافا، يعني ايه؟ شبانا، يلا يا شباب، وثقالا، يلا يا شيوخ، يلا انفروا خفافا وثقالا، يلا اطلعوا جاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. اهو ده النوع الثاني اللي بقول لك عليه، اللي هو القتال في المعركه، اللي فيه بقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بقى ما من مكلوم يكلم، يعني جرح، يعني اتجرح، الا جاء يوم القيامه، اللي انجرح ده وجرحه يدمي ك كلمه يدمي، الجرح بتاعه يعني. ها اللون لون دم، والريح ريح مسك، ريح مسك دمك وريحته مسك في الآخرة. الشهيد ده يغفر له مع اول ضبط الدم، وتطلع روحه زي شكة الدبوس ما يحسش بيها، ويشفع في 70 من اهله، ويزوج ب70 من الحور العين. وشوف الناس النهاردة تظن، تقول لك لا يا عم احسن اموت ومش عارف ايه، وروح ميت على طريق سريع. كان عندنا احصائية ان السنة اللي فاتت في حوادث المرور 5000 قتيل، 5000 قتيل و15000 جريح. طب يا ربي دول ماتوا في الطرق اهي، يعني الناس بتموت يعني، اشمعنى لما يبقى في سبيل الله نقول لا؟ سبحان الله. جهاد النفس، 2 جهاد بالنفس اللي هو القتال، 3 جهاد المال. ايها المجاهد، جهاد المال اللي هو ايه؟ جهاد المال ان انا اطلع فلوسي في سبيل الله عز وجل. حديث رواه الترمذي، ما من عبد ينفق نفقة في سبيل الله عز وجل الا وتكتب له ب700 ضعف، 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. سورة البقرة، والله يضاعف لمن يشاء، في قراءة، والله واسع عليم. هو القاعدة العامة في سورة الانعام، من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. في سورة البقرة بقى، والله يضاعف لمن يشاء، وفي قراءة والله يضاعف لمن يشاء ب700 ضعف. اي عبد ينفق نفقة في سبيل الله ب700 ضعف، تخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف او خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا. ازاي يعني؟ لو تطلع مالك في سبيل الله او ده جهاد. علشان كده انا بقول ياللي عايز تجاهد، ما تقوليش مفيش قتال دلوقتي. ما انا قلت لك الجهاد مش قتال بس، جاهد نفسك ثم لما يجي القتال تبقى تجاهد بالقتال، لكن دلوقتي عندك جهاد بالمال اهو. يلا، من جهز غازيا، يلا ها، من جهز غازيا فقد غزا. يبقى كانك غزيت، طلع فلوس عشان تجهز غازي، تجهزه. ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا. لما اخويا المجاهد يطلع وانا ليا ظروف قعدت اراعي بيته واولاده وزوجته بخير، كاني بجاهد معاه. بالعكس انت تاخد الثواب كمان زيه. سبحان الله. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من تبوك، شهر رجب سنة 9، اخر غزوه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للصحابه اللي معاه: ان بالمدينه لرجالا ما قطعتم واديا، يلي معايا، ولا سرتم مسيرا، يلي معايا، الا شراكوكم في الاجر. اللي قاعدين في المدينه دول خدوا الثواب زيكم بالظبط. حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض، كانوا عندهم عذر ما طلعوش، او كانوا عينين ما طلعوش. يبقى تاخد، شوف، شاركوكم في الاجر، شاركوكم، خدوا الثواب معاكم بالظبط. وشوف الحتة اللي جاية بقى، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لدعاؤهم، اللام القسم مش لام الجر، لام القسم، لدعاؤهم اللي قاعدين في المدينة ما طلعوش دول، انفذ في عدونا من سلاحنا. دعائهم يخش في جسم عدونا اكتر من السلاح بتاعنا. سبحان الله. شفت بقى؟ يبقى اذا عندك اهو عايز تجاهد في سبيل الله، يلا بالمال، بالمال. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وفي قرار الامام حمزة بالتقديم والتأخير، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك والفوز العظيم. يبقى اذا ده جهاد بالمال، ان انا اجهز غازي وادفع من فلوسي. عشان كده احنا بنقول من فضل الله، من فضل الله يا رب تكون كتبتها لنا يا رب، ان احنا نقول اهو جاهدنا في فلسطين، جاهدنا في الشيشان، جاهدنا في افغانستان، جاهدنا في البوسنة والهرسك، جاهدنا في كوسوفا. بايه واحنا رحنا؟ لا، بس الحمد لله اعطينا حق الاخوة. ما نقولش التبرع لاخواننا المجاهدين. تبرع ايه؟ ايه تبرع دي؟ هو تبرع يعني انا بتفضل عليه وبطلع له؟ ده حق الاخوه وحق الجهاد. جهاد النفس، جهاد بالنفس اللي هو القتال، جهاد المال، 4 ايها المجاهد، ايها المجاهد، جهاد الكلمه. الكلمه دي جهاد، دعوه الى الله جهاد، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد. بص الايه في سوره الفرقان، الله يقول: ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. سبحان الله. بص كلمة جهادا كبيرا بايه؟ بالقرآن، بالدعوة، بالدعوة. شوف انت لما تتكلم حديث رواه الترمذي وابو داود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. في رواية في النسائي كلمة حق عند سلطان جائر. عدل او حق الاثنين خير، ها، لكن افضل الجهاد، افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. والحديث عارفينه، يقول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ها، ورجل ايه قام الى امام جائر حاكم ظالم فامره فنهى، ها، قال له ده حرام وده حلال ده صح وده غلط فقتله. احنا نقول ايه بقى لما يموت؟ جابوا النفس. كان عليه بايه؟ ما كنت تقعد يا ابني في وسط بيتك وسط مراتك وسط عيالك يا ابني، انت بتنفخ في قربة مقطوعة يا ابني، اسمع الكلام حق سبحانك يا رب. صدق الله القائل في سورة البقرة، ومن الناس، مش من المؤمنين، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. والله ألد الخصام. عشان كده سورة البقرة برضو قال ايه؟ سيقول السفهاء من الناس. يبقى ما تسمع لهمش بقى، ده انا كنت سفهاء زيك منهم. عدي عدي. ما قالوا الكلام ده على سيدنا عاصم ابن ابي الافلح الانصاري، عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح الانصاري اللي كان مع العشرة في يوم الرجيع، عشرة ربنا طلعهم، عشرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طلعهم انهم يدعوا الى الله، وطلعوا عليهم 200 رامي المهم يعني كان لهم قصة، فاستشهدوا. وكان لهم عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح الانصاري، عبد الله بن طارق، زيد بن الدثنة، عبد خبيب بن عدي، ها، ولما استشهدوا العشرة، ها، الناس قالت ايه؟ يا ويح هؤلاء، لا هم قعدوا في بيوتهم ولا هم ادوا رسالة نبيهم. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا لا، ده ادوا الرسالة الحمد لله وخدوا الاجر والثواب وماتوا شهداء. فعايزهم مش اي حد يتكلم نسمع كلامه، لكن افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ادي الدعوة الى الله تعتبر جهاد. خمسة بقى الاخيرة، الاخيرة جهاد الشيطان. الشيطان مش سايبنا في حالنا، مش هيسيبنا في حالنا، ده حالف بالله لا يضلنا. سورة صاد في اخرها قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. حتى ربنا قال واجلب عليهم بخيلك اللي هم راكبين ورجلك اللي ماشيين على رجليهم، يعني كل الناس بتوعك ولا لهم قيمة يعني، ها، واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، وما عندهم الشيطان الا غرور، ولا تحط في دماغك. لكن الشيطان عايز يوقعنا، عايز يضلنا، ها، ولا اضلنهم سورة النساء، ولا امنينهم، ولا امرنا فلا تكون اذلا على الانعام، ولا امرنا فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. فخلي بالك، جاهد شيطانك وجهدي شيطانك يا اختي اللي عمال يقول لك اعملي حواجبك، لعن الله النامصه والمتنمصه، حديث البخاري، ابرضي ما بين سنانك عشان تبقى كل سنه في سنتها بس انك صغير، لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، حط وشم، لعن الله الواشمه والمستوشمه، اعملي بوستيج او اعملي باروكه، لعن الله الواصله والمستوصله. يلا رققي بقى صوتك عشان في رجاله بيسمعوكي، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اوعي، خلي بالك، وانت خلي بالك، جاهد شيطانك، ان الشيطان بيضلني، الشيطان بيوسوس لي، الشيطان عايزني امشي في الحرام، الشيطان بيزين لي الحرام. زين لهم سوء اعمالهم، سورة التوبة، سورة النمل، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ها، فالشيطان بايه؟ بيزين لنا ويعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء الى اخره. فخلي بالك من امر الايه؟ الشيطان. يبقى جهاد النفس، جهاد بالنفس اللي هو القتال، جهاد بالمال، جهاد الكلمة، جهاد الشيطان. دي طرق متعددة للجهاد، بس الاساس بقى، الاساس فيها انها تكون في سبيل الله، في سبيل الله. لو انت والعياذ بالله جاهدت باي نوع من انواع الجهاد مش لله، تبقى مرائي ومش هيتقبل العمل بتاعك. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ان اول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة والعياذ بالله، منهم بقى رجل استشهد في سبيل الله فجيء به فعرفه نعمه فعرفها، ها، مش انت اللي استشهدت وتقطعت في سبيل الله وانت اللي كذا كذا كذا؟ ايوه ايوه ده قدامنا. ايوه يا رب هذا فلان الشهيد. ايوه. فعرفه نعمها فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت. يا ستير يا رب. فيقول الله عز وجل كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، وقد قيل وقد قيل، وخدت النطق وخدت الأوسمة وخدت الهدايا وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. ولذلك في صحيح البخاري ومسلم جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعة؟ أرأيت الرجل يقاتل حمية؟ ايوه هو كده عشان عيلتي بتتعارك انا لازم انزل واضرب كسر كسير خربط خربين بندق وبعدين اشوف الموضوع ماشي ازاي وكان ايه الموضوع. حمية. واحدنا يا رسول الله يقاتل ليعرف مكانه عشان الناس تقول يا سلام مين اللي هناك ده، يا ده ده عامل كذا كذا. ما جاوبش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على الثلاثة دول. امال قال ايه بقى؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هكذا ان لازم الامر ده يكون لله تبارك وتعالى. طبعا الثواب عظيم جدا جدا وكبير جدا جدا ايها المجاهد. انت عايز ايه احسن من الجنة؟ عايز ايه احسن من الجنة؟ حديث البخاري يقول صلى الله عليه وسلم اعد الله للمجاهدين في سبيله 100 درجة ما بين الدرجة والاخرى ما بين السماء والارض. ما بين السماء والارض. شوف شوف ازاي بقى سبحان الله. وبعدين دي ايه؟ دي جنة الله عز وجل. حديثها قدسي حديث صحيح. اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر وما خطر على قلب بشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه وان مات على فراشه. فهنيالك حتى لو مت على فراشك زي سيدنا خالد يقول والله ما في جسدي موضع الا في ضربة رمح او طعن ضربة سيف او طعن رمح وها انا دا اموت على فراشي كما تموت العير فلا نامت اعين الجبناء. لكن ان شاء الله هتاخد الثواب باذن الله تبارك وتعالى لانك في سبيل الله عز وجل وناوي انك انت تجاهد بالخمس بالانواع الخمسة. لكن احذر اخي اللي مش هيجاهد اخي يلي بتقول ايوه مش ما فيش الحمد لله معارك ومش عايزين نجاهد وخلينا قاعدين حلوين كده ومنايا اموت في وسط عيالي على سريري جنب مراتي. اخي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وفي رواية مات ميتة جاهلية نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.